واحد اتنين واحد. والا فاضرب مساله الرد في الزوجيه دي بقى اللي احنا قلناه المره فاتت. طب خد بقى عندك المساله دي، زوج وبنت وجده، الزوج بياخد كام؟ الربع عشان في بنت، والبنت النصف والجده السدس. مساله حل بكام؟ ربع ونص وسدس من 12. الزوج 3 من 12 والبنت 6 والجده 2، يبقى كده كام؟ 3 و6 9 2 11 بقى 1. باجي انا بقى مساله الرد اللي هي البنت والجده بحلها لوحدها، تحلها على جنب لوحدها، بنت وجده، البنت السدس والجده كام؟ الثلث، السدس النص والسدس. مساله حل بكام؟ 6. عشان مساله الرد، لان الرد لا يرد على الزوج والزوجه، انما الرد على ايه؟ على الباقي. فانت بتخليهم على جنب علشان خاطر تشوف ايه كل واحد عمل كام. فهمتوا ليه بنعملها على جنب؟ انا عايز اعرف نسبتهم كام عشان هياخدوهم. انتوا فاهمين الفكره؟ بص يا مولانا، انا قسمت التركه واتبقى معايا فلوس، اتبقى معايا فلوس، الفلوس دي بتترد على مين؟ بطلع الزوج والزوجه اللي بيطلعوا ما بتردش عليهم، بيترد على الباقي. بيترد على الباقي ازاي؟ بنسبهم صح؟ السدس ياخد السدس والربع والتلت ياخد التلت. فهم هنا بيقولوا ان احنا استريحنا في نقطه ان كل الباقي سدس وتلت يعني كله من 6 صح؟ انت تلاقي كل المسائل اللي ما فيهاش ازواج بتبقى مخلصه صح؟ طلع ربع والتم هيتبقى لك التلت والنص السدس، فالستة يقبلك. اسمع اسمع على كله. فهنا تقوم انت جاي مطلع طلع الزوج وجايب الباقي على جنب وعامل لهم ايه؟ الرد، تعرف نسبتهم كام؟ وتقسم اللي طالع عليهم. هنضربهم مش مشكلة. هنضرب المسألة لغاية ما يطلع، بدل ما نحلها من من من من 12 نحلها من عدد أكبر. عشان ما يطلعش واحد. يطلع 5 6 يعني الأرقام إحنا اللي بنحطها. البنت نص والجدة سدس، يبقى المسألة من 6 صح؟ 6 يعني 3 لواحد. 6 3 سدس الستة 1. 3 لواحد. وبعدين أنا كده عندي مسألتين، مسألة اسمها الزوجية ومسألة اسمها الرد. ديت من 12 ودي من 6. فبتضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ماشي؟ مسألة الزوجية كام؟ 12. دي المسألة الكبيرة، إنما الزوج بياخد ربع. يعني هو بياخد الربع. فمسألة الزوجية اللي هي الربع 4. اللي هي 1/4. لأن الزوج ربع. والاثنين التانيين 6. 3 لـ1 فيبقى عندك 4 و6 خلاص. 12 يبقى الزوج 3 من 12 ربع، البنت 6 من 12، الجدة كام؟ 1 2 6 و2 8 و3 11 يبقى اتبقى 1. يبقى دي مسألة الرد. بعمل كده فوق مسألة اسمها الزوجية. زوجية ماشي. من كام الزوجية؟ ربع. الزوج بياخد ربع التركة والباقي 3/4. يبقى مسألة الزوجية من 4 صح؟ مسألة الزوجية ديت يعني الزوج والباقي 4. الزوج بياخد ربع ال 4 يعني 1، والباقي بياخدوا كام؟ 3/4. لا احنا ما قسمناش. احنا بس احنا عملنا من 12 من الاول ليه؟ عشان نعرف انها رد ولا مش رد. انت بتحل مسألة طلعت في الاخر في ايه؟ في رد. فتقوم جاي جنبها كاتب مسألة الزوجية، مطلع نصيب الزوج اللي هو ربع، ربع 4 و3. تكتب جنبها مسألة الرد من كام؟ من 6 صح؟ البنت بتاخد نص الستة 3، والجدة بتاخد سدس الستة 1. تبقى دي المسألة 6 لأنها سدس، سدس ونص. مسألة جنبها لوحدها خالص، حتى أنا إيه سبت مكان الزوج فاضي. 6 3 1 المسألة دي من 4 صح؟ بتشيل الستة دي وتكتب مكانها 4 خلاص، لأنها عاولة إيه؟ صح؟ أنا عندي 6 الزوج البنت بتاخد 3 من 6 والزوجه والجده بتاخد 6 1 من 6 يعني دي تاخد 3 1 يبقى المساله من 4 صح 3 1 4 البنت هتاخد 3 من 4 والجده هتاخد 1 من 4 ليه خدناها العول مش احنا خدنا العول قبل كده تمام جميل يبقى انا عندي مساله اسمها زوجيه 4 والرد 4 بتضرب 4 في 4 بكام عشان اعملها مساله واحده 16 دي مساله الايه الضرب 16 4 في 4 تضرب الزوجيه في الرد عشان تخليهم مساله واحده 16 الزوج بياخد كم من 16 الربع اللي هو 4 من 16 البنت والجده بياخدوا كام الباقي كام 12 ال 12 دول بيقسموا بنسبه 3 لواحد صح باقي ده اللي هو 12 الزوج خد 4 وروح ال 12 الثاني بيتقسموا نسبه 3 لواحد انا لسه مطلعها طيب 12 3 1 لما اقسم 12 على 3 1 يعني على كام 9 و3 صح كده على 4 يبقى دي اربع اسهم صح 12 على 4 فيها 3 يبقى السهم الثلاثة دي 3 اسهم يعني 9 ودي سهم واحد يعني 3 يبقى المساله عباره عن 16 تتحل من 16 الزوج بياخد 4 من 16 البنت بتاخد 9 من 16 الجده بتاخد 1 من 16 فهو بقى جايب مبلغ المال ده مقسمه على 16 سايب 16 ده خلاص طب سايب 17 فدان هقسم ال 16 بالطريقه دي الزوج هياخد 4 فدادين والبنت هتاخد 9 فدادين والجده هتاخد فدان ويتبقى فدان الثاني هقسمه 16 قراص 16 سهم واقسمه 4 اسهم واقعد اقسم 16 لغايه ما يطلع في النهايه فتفوته ما بتتقسمش او ناخده احنا هنقسم ببلاش خلاص والا فاضرب مساله الرد في مساله الزوجيه ثم ايه الزوج بياخد ربع ماشي وما بيتردش عليه حاجه وبقيه التركه كله بياخد بقيه الربع يبقى المساله من كام ماشي يبقى الزوج بياخد ربع ثلاث ارباع باخد انا الثلاث ارباع وجد والبنت على جنب بقسم الثلاث ارباع عليهم كلهم يعني انا في الاول بقسم التركه كلها عباره عن 4 اقسام الزوج بياخد ربعه ويروح خلاص يعني الزوج زاد ربعه على حاجه هو 4 من 16 زي 1 من 4 خد ومشى الثلاث ارباع التانيين دولت هقسمهم على البنت والجده بنسبهم فالاول عايز اعرف نسبتهم كام فانا بقول لك هو نص وسدس نسبته كام لكام من 3 لواحد بالعقل كده 3 لواحد من غير الحسابات صح نص وسدس النص ده اقسمه كام سدس 3 اسداس 3 على 6 فيها نص وسدس كمان يبقى 4 خلاص يبقى 3 لواحد 3 لواحد يعني مساله من 4 دي اللي احنا عملناها المره اللي بعدها صح نص وسدس المساله تحل من 6 نص 6 3 وسدس 6 1 يبقى المساله تحل من 4 طيب انا عندي الثلاث ارباع عايز اقسمهم 4 اسهم يبقى تضرب 4 صح انا بتكلم عقلا حسابيا صح انا بكلم واحد ما يعرفش حاجه عن المواريث وبجيب له ميراث واقول له فكر معايا الزوج بديله ربع وامشيه والباقي بقسمه على الايه زوج وجده واخ الام يبقى مساله الزوجيه هتبقى من كام الزوج الاول بياخد كام نص والجده سدس والاخ الام سدس يبقى المساله تحل من 6 صح الزوج بياخد 3 من 6 الجده 1 من 6 والاخ الام 1 من 6 مساله دي مساله رد ولا لا رد لان هيتبقى في 2 3 1 4 1 5 من 6 1 1 1 زياده خلاص فالزوج هياخد نصيبه ويروح هياخد نص التركه ويروح يتجوز ماشي طيب والباقي النص الباقي هقسمه ازاي على الجده والاخ الام ده السدس وده السدس يبقى المساله تحل من كام ده السدس وده السدس بس احنا قلنا المساله تحل من 6 الزوج هياخد النص يبقى مساله الزوجيه من 2 واحد هياخده الزوج والنص التاني هياخده الايه الجد الجده والاخ الام، هيتقسم بينهم واحد لواحد اتنين. يبقى المساله تحل من كام؟ الزوجين من اتنين، والواحد التاني هيروح فين؟ الجده والاخ الام. فبحل مساله ايه؟ الرد اللي هو الجده والاخ الام. تحل من كام؟ من اتنين. ما هو سته سته، ده واحد وده واحد، تبقى من اتنين صح؟ تبقى من اتنين صح؟ جده الام واحده، الجده الواحده، والاخ الام واحد. يبقى المساله تحل من كام؟ من اربعه. الاخ الام هياخد اتنين من اربعه، الزوج هياخد اتنين من اربعه، والاخ الام هياخد واحد من اربعه، والجده تاخد واحد من اربعه. المساله النهائيه من اربعه، لان بضرب المساله الرد، الرد ما هو من سته. بص حل المساله دي، جده واخ الام، حلها حلوها يا اخوان. جده واخ الام تتحل من كام؟ سته. وبعدين الجده هتاخد كام؟ واحد من سته، والاخ الام هياخد كام؟ واحد من سته، تبقى من اتنين. انتوا فاهمين العول؟ ماشي. العول ده عباره عن ايه؟ انا قسمت التركه واتبقى معايا فلوس، بقى ما اتبقاش معايا فلوس وناس ما خدتش، ده بعمل ايه؟ معايا التركه ديت بتاخد واحد من سته ودي واحد من سته وناس ما خدتش، بعمل ايه؟ بطرح منهم لغايه ما يبقى ايه على قدهم. مساله ايه؟ مساله عوله ثانيه، جده واخ الام، دي قلناها. زوج وجده واخ الام، الزوج بياخد النص والجده السدس والاخ الام السدس. حلو كده؟ مساله دي حل من كام؟ من سته. خليك كانك ما انتش عارف حاجه. الزوج هياخد كام؟ ثلاثة من ستة. الجدة هتاخد كام؟ والأخ الأم هياخد كام؟ يبقى التركة ديت فيها إيه؟ رد. رد يعني إيه؟ يعني طلع في التركة فلوس زيادة عايز أرجعها لهم تاني. خلاص؟ نظام الرد، لو رد طبيعي برجع الواحد على الكل. لا، الزوج ما بيردش عليه. كتر خيره، خد النص ومشى. خلاص؟ فأنا عايز بقى أفكر في فكرة، أديله النص ومشي ودي الباقي ايه حقه. فاقول الواحد ده هو هيرجع للجدة والاخ الام على حسب نسبتهم، فعايز اعرف نسبتهم. مفهوم كده؟ بتعرف نسبتهم ازاي؟ بانك تحلها مسألة منفصلة صح؟ خلاص، الجدة سدس والاخ الام سدس، يبقى نسبتهم كام لكام؟ بس كده، مش عايز دماغ، بس انت بتحلها. خلاص، الزوج نص وسدس وسدس، يبقى المسألة تحل من اتنين صح؟ الزوج واحد من اتنين، والاتنين ده هما بياخدوا واحد من ايه؟ من اتنين. تمام؟ دي اسمها مسألة الزوجية. مسألة الزوجية دايما يا اما من اتنين، يا اما من اربعة، يا اما من تمانية. صح؟ صح ولا انا مش صح؟ لان النص والربع انتم، يا اما من اتنين، يا اما من اربعة، من تمانية. دي مسألة الزوجية، ما تطلعش عن التلاتة دول. الزوج لو بياخد النص تبقى من اتنين، لو الزوج بياخد الربع تبقى من اربعه، لو زوجه بتاخد التم تبقى من تمانيه، واحد لسبعه. واقوم انا جاي حلل الباقي في ايه؟ اللي هو الباقي حله لوحده وضرب كل المساله في تمانيه. هنا عشان اتنين هضرب المساله في اتنين، واحد لواحد. وتقوم جاي حلل هنا مساله الرد، عباره عن ايه بقى؟ زوج جده واخ الام، تبقى المساله الرد من كام؟ من سته صح؟ مسألة الرد من ستة، سدس وسدس، ستة، جدة واحد من ستة، والأخ الأم واحد من ستة، واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ناقص ستة بيساوي أربعة، يبقى المسألة ديت إيه؟ فيها أربعة زيادة، صح؟ هترجع الأربعة دول على الجدة والأخ الأم، كل واحد ياخد فيهم اتنين، صح؟ تبقى تلاتة وتلاتة. صح كده؟ دي مسألة العولة اهو. ماشي؟ طب ثلاثة وثلاثة بيتقسموا على بعض، يبقى المسألة تحل من اتنين. شيل دي وحط اتنين، واحد لواحد. العولة ده ايه؟ عشان خاطر اللي ما يحضرش المفروض يسمع المحاضرة. صح؟ مسألة العولة ديت لو في زيادة عندي، لو في عندي هنا عكس برجعه عليه. فبتتحل ازاي؟ ان انا بجمع دول واحد لواحد واحل المسألة منها.